السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن تكفين الميت والصلاة عليه. تكفين الميت فرض كفاية على من حضره، ومؤونة ذلك من مال الميت، ويقدم على الدين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت مال المسلمين. ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس البياض وأن نكفن فيه موتانا، وقال: إنها خير ثيابكم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقد كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وترش هذه اللفائف بماء خفيف، ثم تبخر بالعود الهندي، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها الميت مستلقيا، وتؤخذ قطنة ويجعل فيها حنوط، وتجعل بين إليتيه لئلا يخرج من دبره شيء، ويشد عليها خرقة كالسروال القصير، ويجعل شيء من الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كل بدنه فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل من الكفن من جهة رأسه، ثم يعقد اللفائف، لئلا تتفرق، وتحل هذه العقد إذا أدخل القبر. وتكفن المرأة في إزار وخمار وقميص ولفافتين، يعم بهما جميع الجسد. ويرى بعض المحققين أن المرأة تكفن في مثل ما يكفن به الرجل، لأن حديث ليلى الثقفية في الصفة السابقة ضعيف، فيه نوح بن حكيم الثقفي قال الإمام الزيلعي في نصب الراية، قال ابن القطان في كتابه: ونوح بن حكيم رجل مجهول، انتهى. والواجب في كفن الرجل والمرأة ثوب واحد يستر جميع الجسد، فإن لم يجد ما يكفي جميع الجسد جعل الكفن من جهة الرأس، وجعل على الرجلين حشيشا أو نحوه من النبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر والإذخر، متفق عليه. والإذخر نبات يعرفه أهل مكة، وهو حشيش طيب الريح أطول من الثيل. وبعد تكفينه يصلى عليه، وهي فرض كفاية، وفيها فضل كبير. فقد روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط من الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل أحد. رواه مسلم. وكيفية الصلاة على الميت أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، ويستقبل القبلة ويكبر أربع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقرأ بعد الأولى بفاتحة الكتاب، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد الأخير، وبعد الثالثة يدعو للميت، فإن كان يعرف الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دعابه، وإن لم يعرفه دعا للميت بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. وقد روى عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. ويستحب أن يخلص في الدعاء لأنه شفاعة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وإن كان الميت طفلا فقد روى البخاري عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا وأجرا. وإن دعا بغيره مما يلائم فلا بأس، ثم يكبر الرابعة ويدعو قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم عن يمينه وعن يساره فلا بأس لثبوت السنة بذلك كله. وقد اختار بعض العلماء أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة بالدعاء المأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حيث يختم به الدعاء في الطواف وفي غيره، ويصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه في موضعه، مثل الصلاة على الميت الحاضر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما توفي النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا صفين. رواه مسلم. وقد ذكر بعض العلماء أن الميت إذا كان له أثر ونفع في المسلمين فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، ومن فاته شيء من صلاة الجنازة قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر، لحديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة مولاة فلان، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنها ماتت ظهرا وأنت صائم قائل، فلم نحب أن نوقظك بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه فكبر عليها أربعا. رواه النسائي. ومتى قدم شخص البلد وقد مات بعض قرابته أو معارفه وأحب أن يصلي على قبره جاز له ذلك ولو طالت المدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. انتهى كلامه. وإن وجد عضو من إنسان ميت صلي عليه، فقد روى أحمد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صلى على رجل إنسان، لكن إن كان هذا العضو من حي لم يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة مشروعة للأموات، وهذا حي يرزق، والعضو لا حكم له في الثواب والعقاب. مستمعي الأكارم، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.